ولهذا كما أشرت الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه النفيس تمام المنة أشار إلى هذا وقال إن الدعوة أنه صلى أربعاً هذا غير صحيح في المسجد، إنما صلى 6 ركعات وكان هذا في مكة، أما في المدينة لم يرد عنه إلا أنه صلى ركعتين في بيته. فأشار رحمه الله إلى أنه حصل شيء من الخلط في هذه المسألة، بمعنى أن الحديث إذا قرأ في زاد المعاد كأنه هكذا: كان ابن عمر إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى 2، وهذا غير صحيح. وإذا رجعنا إلى سنن أبي داود لا نجد الحديث بهذا اللفظ، إنما كان يصلي في مكة في المسجد الحرام 6 ركعات، ويصلي في المدينة إذا صلى الجمعة 2 وفي بيته. فهذا هو الإشكال الذي حصل في هذا. فعلى كل حال الصواب من هذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعية، أن من أراد أن يصلي السنة البعدية فهو مخير، له أن يصلي 4 ركعات وله أن يصلي 2، والأفضل أن يصلي 4 ركعات. لماذا؟ للحديث الذي في مسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها 4. وهذا فيه أمر، وإن كان الأمر لا يقتضي الوجوب هنا، إنما هي راتبة يستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، لكن جاء من فعله أنه كان يصليها 2 كما ذكر ذلك ابن عمر. فالصواب إن صليت فلك أن تختار صلي 4 وهو الأفضل، أو صلي 2، والأفضل والأكمل أن تصلي هذه الصلاة في بيتك. لماذا؟ لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن هذا هو الصواب مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. وفي الحديث نفسه حديث ابن عمر حديث الباب أشار إلى ما يتعلق بركعتي الفجر، ووصف هاتين الركعتين بأنهما خفيفتان. فماذا قال؟ قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. سنة الفجر معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما، لكن ما هي القراءة؟ لأن ابن عمر وحفصة وكذلك من حديث عائشة سيأتي معنا أنه كان يخفف هاتين الركعتين. عائشة كما في الصحيحين تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر، حتى إني أقول: هل قرأ بأم القرآن؟ يعني من شدة التخفيف عائشة تسأل: هل قرأ؟ ولا شك أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، لكن أرادت أن تبين ما يتعلق بشدة التخفيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخفف في هاتين الركعتين. ولهذا جاء في بعض ألفاظه أنه كان يصلي الركعتين إذا سمع الأذان ويخففهما، هكذا تقول عائشة ويخففهما. وجاء أيضا من حديث حفصة كما في حديث ابن عمر، فقد روى عن حفصة وفيه كذلك تقول: وبدأ الصبح، يعني إذا جاء الصبح ركع ركعتين خفيفتين. وهكذا أيضا جاء من حديث ابن عمر أيضا، وجاء من حديث ابن عباس في الصحيحين عندما بات عند خالته ميمونة، وذكر أنه لما جاء المؤذن قام فصلى 2 ركعتين خفيفتين. إذن تكاد الروايات تتفق، وعن جمع من الصحابة، أنهم يشيرون إلى تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين. وجاء من حديث بلال أيضا عند أبي داود في سننه، وعند أحمد في المسند، وفيه كذلك أنه وصف هاتين الركعتين بشيء من ذلك، فقال أنه كان يصلي هاتين الركعتين يعني وما أحسنهما، ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف ذلك. وجاء أيضا من حديث الفضل ابن العباس، وإن كان في الحقيقة فيه مقال، وجاء كذلك من حديث أسامة بن عمير رضي الله عنه عند ابن السني وعند الطبراني، وفيه أنه صلى 2 ركعتين خفيفتين. وهكذا أيضا جاء من غير عن غيرهما من الصحابة. والقراءة التي كان يقرأهما النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين، عائشة تقول: لا أدري هل قرأ بأم القرآن أو لا، يعني تريد أن تصف شدة التخفيف وأنه كان يخفف. فقالت: هل قرأ بأم الكتاب؟ حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه كان يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني في الركعة الأولى، في الركعة الأولى يقرأ بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة الإخلاص. وجاء في بعض الروايات كذلك، وهي روايات صحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بآية من سورة البقرة وبآية كذلك من سورة آل عمران، وهذا جاء في السنة الصحيحة أيضا، كما أن السنة جاءت بسورة الكافرون وجاءت كذلك بسورة الإخلاص كما ذكرنا ذلك من حديث أبي هريرة، جاء أيضا عن غيره من الصحابة، لكن اكتفينا بحديث أبي هريرة. جاء من حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا في سورة البقرة هذه الآية، وفي الآخرة أي في الركعة الثانية يقرأ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وهي الآية المشهورة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لكن ابن عباس ذكر خاتمة هذه الآية، وهذه في صحيح مسلم. إذن عرفنا ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر. والإشكال أنه جاء في حديث أبي هريرة كما عند أبي داود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى قل آمنا بالله وما أنزل علينا، أي التي في سورة آل عمران، لأن هاتين الآيتين متشابهتان في سورة آل عمران وفي سورة البقرة، هناك وما أنزل إلينا وهناك وما أنزل علينا وعلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. فالشاهد قال وأما في الركعة الثانية فقرأ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وشك في الرواية نفسها، قال هذه أو قوله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذا الحديث عند أبي داود، وذكرته حتى أبين في الحقيقة أنه لا يصح وهو ضعيف، فيبقى معنا أن نشير إلى أن الصحيح من ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه قرأ سورة الإخلاص وقرأ سورة الكافرون، ومن حديث ابن عباس أنه قرأ آية من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وكذلك الآية التي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذن عرفنا أن هذه السنة، هذه وهذه، هذه الأحاديث وهي أحاديث صحيحة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين، والدليل ما قالته عائشة حتى إني لأقول هل قرأ بأم القرآن، هل قرأ بأم الكتاب، هل قرأ بفاتحة الكتاب أو لا، فعائشة من شدة التخفيف تذكر ذلك رضي الله عنها. وكان يقرأ كما أشرنا سورة الكافرون وسورة الإخلاص كما في حديث أبي هريرة، وجاء من حديث جابر، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء عن عدة من الصحابة، وربما كما أشرنا أبدل ذلك وقرأ الآية التي في سورة البقرة والأخرى التي في سورة آل عمران. وعلى هذا مذهب الجمهور، على هذا مذهب جماهير أهل العلم، أنه يستحب في هاتين الركعتين التخفيف، ويستحب في هاتين الركعتين كذلك تخفيف القراءة، يقرأ الكافرون ويقرأ الإخلاص أو يقرأ تلك الآية من البقرة وتلك الآية من آل عمران، لأن هناك طائفة من أهل العلم وهم قليل في الحقيقة يذهبون إلى أن السنة التطويل في ركعتي الفجر التي هي السنة، ركعتي السنة، وهذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، إنما جاء في حديث ضعيف من مراسيل سعيد بن جبير كما عند ابن أبي شيبة، قال سعيد بن جبير كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أطال ركعتي الفجر، ربما أطال ركعتي الفجر، هذا لا يصح، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن فيه علتين، العلة الأولى الإرسال، فسعيد بن جبير أرسله، وهناك أيضا في إسناده راو لم يسمى، فلا يصح أن يستدل بالعمومات على تطويل القراءة، ولا يصح الاستدلال أيضا بالأحاديث الضعيفة، وقد جاءت السنة الصحيحة في مسلم وفي غيره التخفيف، بل إن عائشة تقول حتى إني لا أدري هل قرأ بفاتحة الكتاب أو لا. وهنا قد يكون إشكال في الحقيقة، هنا التخفيف عائشة تقول حتى إني لا أقول هل قرأ بأم القرآن، قد يقول قائل: أليس هذا مخالف للأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الكافرون وقرأ سورة الإخلاص، وهكذا أيضا قرأ آية من البقرة وقرأ آية من آل عمران؟ قال العلماء: أولا، قول عائشة رضي الله عنها لا أدري هل قرأ بأم القرآن أو لا، ليس المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ، بل هو كان يقرأ في صلاته، بل قال العلماء ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته، بل هي تعلم أنه يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وإنما أرادت عائشة أن تبين كما قال العلماء المبالغة في التخفيف وعدم التطويل، هذا الذي أرادته عائشة، فلا تكون صلاة الفجر التي هي السنة أطول من أطول منها، هذا خلاف السنة، بل كان يخفف عليه الصلاة والسلام في الأفعال، وكان يخفف في القراءة، إذن حديث ابن عباس وكذلك حديث أبي هريرة الذي فيهما القراءة لا يخالف حديث عائشة، وحديث أبي هريرة لا يخالف حديث ابن عباس، فبعد أن يقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام في الركعتين يقرأ هاتين السورتين بعد الفاتحة. بقي مذهب الإمام مالك رحمه الله، فقد كان يذهب إلى أن السنة أن تقرأ الفاتحة فقط وتقتصر عليها، لحديث عائشة عندما قالت لا أدري، قالوا هذا دليل على أنه ما كان يزيد على الفاتحة، لو كان يزيد على الفاتحة لما قالت عائشة رضي الله عنها لا أدري هل قرأ بأم القرآن أو لا، ما كان لعائشة رضي الله عنها أن تذكر هذا وهو يقرأ شيئا زائدا على الفاتحة، لو قرأ شيئا زائدا لما قالت ذلك. هذا هو مذهب مالك رحمه الله، فقد كان يذهب إلى أن الاستحباب في ذلك أن يكتفى ويقتصر على قراءة الفاتحة. والصواب الذي لا شك فيه أن الأمر فيه سعة، والسنة جاءت بهذا وجاءت بهذا وجاءت بهذا، جاءت بحديث ابن عباس تقرأ آية من البقرة وتقرأ آية من آل عمران، وكذلك جاءت بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنك تقرأ كذلك الإخلاص وتقرأ الكافرون. وأيضا لو اقتصر الإنسان عن الفاتحة مستدلا بحديث عائشة لما كان بعيدا ذلك، بل لا بأس من الاكتفاء بقراءة الفاتحة استدلالا بحديث عائشة، لأن كما أشرت مالك والمالكية كانوا يقتصرون، يقولون لا يقرأ غير الفاتحة، بل بعض السلف كان يقول لا يقرأ شيئا، وهذا يعني من المسائل العجيبة، أن طائفة تقول لا يقرأ شيئا، وطائفة تقول يطيل في صلاة السنة سنة الفجر، والطائفة تقتصر على الفاتحة وهو مذهب مالك، وطائفة ترى أنه السنة هو الزيادة على الفاتحة بما ورد في حديث أبي هريرة وما ورد في حديث ابن عباس. فالأمر فيه سعة، أما ما يتعلق بالقراءة في باقي السنن، نحن فصلنا في هذا في سنة الفجر لأنها وصفت بركعتين خفيفتين، مع أن السنة جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ شيئا زائدا على الفاتحة. أما ما يتعلق بسنة الظهر، في الحقيقة لم يرد شيئا في ذلك صحيح. عرفنا السنة ما هي، أن يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. أما القراءة فنشير إلى حديث، هذا الحديث ورد لكنه في الحقيقة ضعيف، فنشير إليه ونبين أن هذا الحديث لا يصح، وهو ما ورد من حديث عائشة أنهم سألوها عن ذلك فقالت كان يطيل فيهن القيام، ففهموا أنه يقرأ شيئا كثيرا في سنة الظهر. والصواب أن هذا الحديث لا يصح لأنه من طريق قابوس بن أبي ظبيان وفيه لين ولا يحتج به. إذن ما هو الصحيح في القراءة في سنة الظهر؟ لا يوجد في الحقيقة شيء ثابت في ذلك، لكن جاء من فعل ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي أربعا قبل الظهر وكان يطيل فيهن أو كان يطيلهن، هكذا جاء كما عند ابن أبي شيبة وبإسناد صحيح. أما غير ذلك لم يرد شيء من ذلك، لم يرد شيء في السنة. وجاء كذلك عن ابن مسعود لكنه لا يصح، جاء بإسناد ضعيف، وجاء عن عمر بإسناد ضعيف كذلك لا يصح. إنما الذي صح ما جاء عن ابن عمر بسند صحيح عند ابن أبي شيبة. وأما القراءة في سنة المغرب فقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند النسائي من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد كما في سنة الفجر. وهكذا جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أنه قرأ ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعتين بعد المغرب بسورة الكافرون وبسورة كذلك الإخلاص. فهذان حديثان عن ابن مسعود وعن ابن عمر وإن كان فيهما شيء من الضعف، لكن هذا يشهد للآخر. وهكذا أيضا جاء من حديث عبد الله بن جعفر وإن كان أيضا في إسناده ضعف، أنه قرأ في ركعتي المغرب وأسند ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد المغرب في الركعتين بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لكن في إسناده في الحقيقة ضعف، هو عند الطبراني بإسناد ضعيف. وجاء أثر صحيح من قول عبد الرحمن بن يزيد وهو من التابعين، قال كانوا يستحبون أن يركعوا بعد المغرب بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كما عند عبد الرزاق في المصنف وجاء بإسناد صحيح. إذن هذه الأحاديث تدل على مشروعية قراءة الكافرون وسورة الإخلاص في الركعتين بعد المغرب لهذه الأحاديث التي أشرنا إليها، ولا يستحب الإطالة في ركعتي المغرب. أما بالنسبة لسنة العشاء فكذلك لم يرد شيء مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء عند الطبراني وعند البيهقي بإسناد ضعيف لا يصح، أنه كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات بعد صلاة العشاء، وهذا حديث يخالف الأحاديث الصحيحة التي فيه أنه كان يصلي 2 ركعات، وذكر أنه يصلي 4 ركعات وفي الركعتين الأوليين يقرأ بسورة الكافرون وبسورة الإخلاص، وفي الركعتين الأخريين يقرأ بسورة تبارك وسورة السجدة. هذا الحديث ضعيف لا يصح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل هذا كمن صلى 4 ركعات من ليلة القدر. آثار صحت عن الصحابة في الصلاة بعد العشاء 4 ركعات، أما أحاديث مرفوعة لم يصح في ذلك شيء. فقد جاء بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من صلى 4 ركعات بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم عدنا بمثلهن من ليلة القدر، وإسناده صحيح. وجاء كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن أبي شيبة أيضا من صلى أربعا بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كانت تقول 4 بعد العشاء يعدلنا بمثلهن من ليلة القدر. الإمام ابن باز رحمه الله سئل عن هذا، عن 4 ركعات التي تكون بعد العشاء، فقال رحمه الله الراتبة 2 ركعات وإن صلى 4 ركعات فلا بأس، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل أن ينام، وإذا فعلها الإنسان فلا بأس، وإن اقتصر على 2 فهي الراتبة، والراتبة التي كان يحافظ عليها بعد العشاء 2 ثم ينام ويقوم في آخر الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام. هذا كلامه رحمه الله. أما بالنسبة للحديث الذي ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 أشرنا في الحقيقة أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 بعد العشاء، لا من قوله ولا من فعله، إلا إذا كان ما يتعلق بصلاة الليل، ولكن الراتبة هي 2. ولهذا العلماء حينما تكلموا عن الرواتب، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل، أشاروا أيضا إلى أن هناك سنن لكنها غير رواتب، يعني مثلا لو صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر هذه من السنن لكنها في الحقيقة ليست الراتبة. الراتبة 4 أن يصلي، الراتبة هي أن يصلي 4 قبل الظهر و2 بعدها. كذلك ما جاء 4 قبل العصر، فقد حسن الإمام الألباني وكثير من أهل العلم، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 فقالوا هذه تصلى لكنها ليست من الرواتب، وكذلك ذكروا 4 التي بعد العشاء، والعلماء لهم كلام كثير في ذلك. لكن في الأثر الذي أشرنا إليه آنفا، أثر عبد الرحمن بن يزيد وهو تابعي، كانوا يستحبون أن يركعوا بعد المغرب بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وبعد العشاء في 2 بآخر سورة البقرة آمن الرسول وبقول هو الله أحد. هذا الأثر كما أشرنا صحيح، وقد صححه الحافظ ابن حجر. وقوله كانوا يستحبون، هذا إشارة إلى أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، لأن هذا هو المراد من قوله كانوا، فذكر أنهم يصلون بعد العشاء السنة ويقرؤون في الركعة الأولى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وأما الركعة الثانية فيقرؤون قل هو الله أحد. على كل حال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في القراءة في الركعتين بعد العشاء إلا هذا الأثر الذي ذكرناه، وهو أثر عبد الرحمن بن يزيد. أما الأحاديث المرفوعة لم يصح في ذلك شيء. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث عائشة، وهو الحديث الأخير في هذا الباب. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث فيه ما يتعلق بحرص النبي عليه الصلاة والسلام وتعاهده لركعتي الفجر، سنة الفجر، وهذا دليل على أهمية هاتين الركعتين، لأن عائشة لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على شيء ويتعاهد شيئا كتعاهده على ركعتي الفجر. وهناك طائفة من أهل العلم وهم قليل ذهبوا إلى وجوبها، وهذا معروف ومشهور من مذهب أبي حنيفة، والصواب من هذا أنها مستحبة ومتأكدة الاستحباب، فهي سنة مؤكدة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من أشد النوافل تعاهدا وحرصا، بل قال بعض أهل العلم أن أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر. لماذا؟ لهذه النصوص، لأن هناك خلاف بين العلماء ما هي أفضل هذه الرواتب، والصواب من ذلك كله أن أفضل الرواتب هما ركعتا الفجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر ما كان يترك هاتين الركعتين، وكان كما قال العلماء يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن كما جاء في الأحاديث الصحيحة. إذن هذا هو آخر حديث رواه المؤلف فيما يتعلق بصلاة الجماعة، وفيما يتعلق أيضا بهذه النافلة، نافلة الفجر. وبقي فقط ما يتعلق بمسألة المواقيت لهذه الصلوات. فمثلا سنة الفجر متى وقتها؟ لا خلاف بين العلماء كلهم في أن أول وقت سنة الفجر هو طلوع الفجر، إذا طلع الفجر وأذن المؤذن للوقت، لدخول الوقت، فيستحب أن تصلي هاتين الركعتين. وأما آخر هذا هاتين الركعتين الصواب أنها عند إقامة الصلاة، فإذا أقيمت صلاة الصبح فلا تصلي، ينبغي إن كنت في المسجد أن تلتحق بالصفوف، وإن كنت في بيتك أن تخرج وتدرك الجماعة. هذا آخر وقت سنة الفجر بإقامة صلاة الصبح، لكن يشرع لك أن تقضي هذه السنة إما بعد صلاة الفجر بعد الفريضة أو بعد طلوع الشمس، والأفضل والأكمل والمستحب أنك تقضيها بعد طلوع الشمس، وإن صليتها بعد الفريضة فذاك مباح ولا بأس فيه. أما ما يتعلق بصلاة أو بسنة الظهر فيبدأ دخول هذه السنة بدخول الوقت، فإذا دخل وقت الفرض فيستحب صلاة سنة الظهر، وكذلك ينتهي وقتها إلى إقامة الصلاة، إلى إقامة الصلاة. أما إن كانت هذه السنة سنة بعدية، يعني كسنة الظهر البعدية، إلى متى يمتد وقتها؟ يمتد وقتها من الفراغ من الصلاة التي هي الفريضة إلى خروج الوقت. فمثلا سنة الظهر البعدية، إذا انتهيت من الفريضة فمن بعد انتهائك من الفريضة إلى دخول وقت العصر، كل هذا الوقت هو وقت صلاة السنة البعدية. إذن هذا هو الصواب، وإن كان في الحقيقة انفرد به بعض الفقهاء، لكنه هو الصواب في ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.